جنة الجنة جنة يا جنة يا دار دار الجنة قرتك من خير المدينة قرتك بتصفق خير المدينة وركب فولهم نبينا يوم نواح يا المشركين يوم الفات على أهل الجنة يتوالى يا توالات الفايزين يا توالات الفايزين غلبهم غلبتنا وانا توالات الفايزين غلبهم غلبتنا وانا يا توالات الفايزين توالات يا الفايزين غلبهم غلبنا وانا يا دار شكرك يا الشفاع من أمم صفقوا معانا يا رسول الله صار نصر رسول الله شكرك يا الشفاع يوم الكرم وطول القيام النار تهد وتحكم زاهد يا العابد قوام طول الليالي في الظلم أقدامك عادوا من دوام أيامك يشكو من نورم يا بلقاسم يا اللي I'm توقف بتمام مزيان سنين مزيان عينين مزيان تفلات سنين في العاج بالنور وصاح كيف المصباح النور وصاح كيف المصباح اقرا الالواح ليلة الاظلام خذرو مولا من اين القاه وصل وسام افضل الاقوام نهضة قوري بذاك الجيل قامت بالطيش والصي قران قامت في الهول بعشار طبول وعشار غزيان بيها التجران قريش بعاد صفوا لهم شوي لفوق